الحمد لله رب العالمين، حمدًا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره، فهو وحده غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، تشرق على أمتنا الإسلامية ذكرى هذه الأيام المباركة لشهر ربيع الأول، الذي يحمل ذكرى أشرف سيرة في الوجود لصاحب المقام المحمود والحوض المورود وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة من نعم رب العزة، بل فاقت سائر النعم، فمن الله به علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، كانوا من قبل في ضلال مبين، كانوا في فوضى فكرية وعقدية، كان يغتال فيها القوي الضعيف، كان فيها التسلط والظلم والعدوان، وتشتعل الحروب ربما لأتفه الأسباب، ربما لأن فرساً سبقت فرسه، حتى جاء الحبيب المصطفى فجمع الشمل ووحد الصف وهدى الناس. كانت الناس قبل طه حيارى، يبطش القادرون بالغير ظلما ويضيعون بهجة ووقارا، ولأدنى الأمور قامت حروب مهلكات مخربات ديارا، فإذا البدر طالع في الدياجي ما رآه الظلام حتى توارى، جاءنا المصطفى بخير كتاب بدل الترب فضة ونضارا، بدل الظلم والمطامع عدلاً وأماناً، والليل صار نهاراً. جاء الحبيب الشفيع، نعمة من نعم الله سبحانه. ورب العزة في تكريمه له في اللوح المحفوظ تقضي الإرادة الإلهية أن يختم به الأنبياء. قبل أن يخلق آدم يكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما روى الإمام أحمد بالسند من حديث العرباض بن سارية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم منجدل في طينته. قبل أن يخلق آدم، قبل أن يولد، مكتوب في اللوح المحفوظ أن يختم الله تعالى به النبيين. ولذلك يقول أحد العارفين: يا مصطفى من قبل نشأة آدم، يعني يا من اصطفاك الله قبل أن يخلق آدم، يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاقه، أيروم مخلوق زناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ ماذا يقول القائلون بعد أن أثنى عليه رب العزة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة، القدوة المثلى التي يجب أن نقف عليها وعلى العبر منها في هذه الذكرى العطرة التي تمثل سيرتها أشرف سيرة في الوجود. لا نقول نذكره لأننا نسيناه، كلا، ما نسيناك يا سيدي يا رسول الله، ولم ننسك أبدا، ففي كل أذان تصدح مآذن الإسلام شاهدة لله بالوحدانية ولك بالرسالة، وفي كل صلاة وفي كل تشهد نسلم عليه، وبكاف الخطاب نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا يخاطب بك في الخطاب إلا من يتأتى منه الخطاب. فنحن لم ننسه أبداً، ذكراه ماثلة في كل وقت وفي كل حين نقتدي به. يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهو مدينتك الزهراء يدفعنا، ود وشوق وتحنان لرؤياك، كان اسمها يثرباً من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك، كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا سراها عند مثواك، من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك، فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك، إنا نحبك عن بعد وعن كثب وما نسيناك يوما أو سلوناك. إن رب العزة يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويروي المفسرون وابن كثير قول ابن عباس أنه رحمة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وهل هو رحمة لغير المؤمنين؟ نعم. للكافرين؟ نعم. للعاصين؟ نعم. ألم تكن الأمم السابقة إذا عتت عن أمر ربها أو تنكرت لمنهاج السلام، منهاج الإسلام، أخذت في الدنيا قبل الآخرة؟ منهم من يرسل عليه صيحة، منهم من يمطره بحجارة، منهم من خسف بهم الأرض، منهم من أغرق، إلى آخر ألوان عذاب الخسف والاستئصال للأمم السابقة، الأمة الوحيدة التي نجت من عذاب الاستئصال والخسف هي هذه الأمة بفضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول إن الله أعطى هذه الأمة أمانين من العذاب، من عذاب الاستئصال، ثم تلا قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم يقول فإذا مضيت، يعني إذا لحق بالرفيق الأعلى، تركت فيكم الاستغفار، لأن وجوده كان منجاةً من عذاب الاستئصال في الدنيا، فإذا لحق بالرفيق الأعلى ما المنجاة من عذاب الاستئصال؟ يقول تركت فيكم الاستغفار، لأنه ما من يوم ينشق فجره إلا وتنادي السماء تقول يا رب إذن لي أن أساقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الأرض يا رب إذن لي أن أخسف ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول البحار يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الجبال يا رب إذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، فيقول رب العزة لمخلوقاته السائرة دعوهم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، إنهم عبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. العبرة من ذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله أن نتمسك بهديك، أن ندافع عن دينك، أن ندافع عن دعوتك، أن ندافع عن سنتك المشرفة التي حماها الله كما حمى القرآن. ما أولئك الذين يعادون السنة ويشنون حملات ظالمة على حديث رسول الله في هذه الآونة؟ إن رب العزة تكفل بحفظ القرآن وتكفل بحفظ بيان القرآن في السنة، وإن لدينا يقيناً مطلقاً بأن الله تكفل بحفظ القرآن الكريم وحفظه فعلاً، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا اليقين يفيء علينا يقيناً قريباً منه بأن الله تكفل بحفظ كل صحيح من سنة رسول الله ليكون بياناً للقرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هكذا يقول رب العزة: محفوظة سنتك يا سيدي يا رسول الله مع القرآن الكريم بياناً وتوضيحاً. أبثكم يا رسول الله بعض أسى من جيش إفك على البهتان معتزمي، قد حاولوا سيدي إنكار سنتكم، فأنذروا بلهيب النار والحمم لن يهدموا صرحها العالي وإن كثروا، ومنزل الإفك إن نمسسه ينهدم. لولا حديثك لم نعرف شريعتنا، ولم نصلي ولم نحجج ولم نصم. بهديكم عرفت أحكام شرعتنا، جاءت مفصلة في لا وفي نعم. تكفل الله بالقرآن يحفظه، وقولك الحق شرح للكتاب نمي. نفدي حديثك ما عشنا بأنفسنا، نفدي حديثك ما عشنا بأنفسنا، نرويه بالسند العالي بكل فمي. فأنت يا خير خلق الله أسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم. ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضمين. إن رب العزة حين قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي فضل وأي رحمة أعظم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حق لنا أن نفرح وأن تحتفل الأمة في مشارق الأرض ومغاربها بأشرف سيرة في الوجود. نعم حق لهم ذلك. هو نفسه لما واظب على صيام يوم الاثنين وسئل عن سبب الصيام ليوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. حتى إن أبا لهب الذي مات كافراً لما فرح بمولد رسول الله وجاءت جاريته ثويبة تحمل له نبأ ميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله، فرح ومن سروره أعتق الجارية. تقاه العباس بعد أن مات: أين أنت؟ في النار، لأنه نزل فيه تبت يد أبي لهب وتب. إلا أنه أردف يقول: يخفف عني العذاب في كل يوم اثنين بفضل فرحي بميلاد محمد بن عبد الله. حتى قال أحد العارفين: إذا كان هذا كافراً جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائماً يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسروراً ومات موحداً؟ نعم، نميل على التوحيد وعلى سنتك يا سيدي يا رسول الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، يا من كنت حظنا وكنا حظك. كما روى الإمام أحمد في مسنده عندما كان عمر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: مررت بأخ لي من قريظة فعرض علي جوامع من التوراة، ألا أعرضه عليك يا رسول الله؟ فقال عبد الله بن ثابت: تغير وجه الرسول من كلامك يا عمر، فظل يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، حتى سري عنك يا سيدي يا رسول الله.